قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين بجهله. لا يمكن لإنسان أن يصل إلى قعر العلم. إمام ابن جرير الطبري، إمام المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور، له مذهب، إن كان هذا المذهب اندثر كان يطلق عليه المذهب الجريري، وهذا الصواب أنه لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، لما كان صاحب مذهب المستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما انشطونا لكتابة التفسير، قالوا في كم ورقة يكون؟ هذا الرجل كان يملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يكون؟ قال لهم في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال إنا لله، مات في الهمم، أملاه في 3,000 ورقة. يعني هو الآن تاريخ جرير المطبوع نحو قرابة 20 مجلدا بالخط الصغير هذا الذي تراه، مات في الهمم فأملاه في هذا القدر المختصر. ثم قال لهم تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن؟ قالوا في كم ورقة يكون؟ فقال نحوا مما قال في التفسير. قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال إن لله، مات في الهمم، أملاه في نحو بنحو قدر التفكير. هذا الإمام مع ساعة علمه لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر، فتذاكر في مسألة أظنها في الفرائض، فدعا بقرطاس ودوات وقلم يكتب هذه المسألة. قال له صاحبه في هذه الحال، يعني وهو يعالج الموت في هذه الحال، قال أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. هذه مسألة في الفرائض، وهذا الإمام دونك البحر اغتبر، ومع ذلك يموت وهو يجهل أشياء. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع شهرته وسعة علمه وإطباق الجمع على توفيقه والثناء على سعة علمه، سمعه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي يفتي الناس بأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء. البراجم هو ما بين الأصابع. قال ابن وهب لما خف المجلس، قال من أدبه، قال فقلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ هذا وما زاد. قال حدثني عمرو بن الحارث ابن لهيعة وساق سنده إلى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك الحديث. حديث ما عرفه الإمام مالك والذي فات كثير. إذن العلم ليس له قاع، لا يسلم قياده لبليد، لابد من إنسان ذكي، ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. استغرب عندما يأتي طالب علم لرجل ويقول له كل كتابا أبدأ به في الفقه، فيقول له عليك بالمحلى لابن حزم، أو يقول عليك بنيل الأوطار للشوكاني أو سبل السلام. هذه الكتب إنما تعنى بذكر الخلاف، وهذا بعد يعني صغير لا يعرف الراجح من المرجوح حتى تدخله في الخلاف. ارحمه وقف له كتابا مختصرا يبدأ بالمسائل المتفق عليها، لكن يدخل هذا الرجل في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، فهو لا بد أن يصير إلى حال من ثلاثة: إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول في نفسه لو كان العلماء على حق لما اختلفوا والدليل واحد مثلا، أو يتخير من الأقوال ما يعجبه فيبقى أعمل هواه، أو يخرج من الكل. فلذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي يعلم بالصغير العلم قبل كبيره. ليس هذا قول ابن عباس، انما هذا قول لم يذكر قائله الامام البخاري. قول ابن عباس إذا كونوا ربانيين أي كونوا فقهاء حكماء. قال الإمام البخاري وقيل الرباني هو الذي يبدأ بتعليم العلم بالتعليم بصغار العلم قبل كباره. وصدق من قال غذاء الكبار ثم الصغار، يعني لو ولد رضيع أعطيته قطعة من اللحم يموت فيها، كذلك صغير العلم لو أعطيته مسألة كبيرة ضخمة هل تؤذيه. لذلك يكون من الذكاء ذكاء طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة التوحيد في عبادته ونحو ذلك. إذا الرجل لا يستطيع أن يجود كتاب الله عز وجل، وبعدين أول ما يبدأ بمصطلح الحديث أو يبدأ بأصول الفقه، يبقى هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. أول شيء طالب العلم يجب أن يمتاز به الذكاء، وهذا الذكاء سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. والحقيقة المسألة يعني فيها كلام كثير، لكن أنا أحرص على أن أنهي الكلام في خلال ساعة من الوقت. ذكاء وحرص، ومن أعظم ما يحرص طالب العلم عليه الوقت. الوقت هو العمر. طالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الآخر تبحر فيها. يعني يمكن أن يعقد مجلس ونختلف إلى آخر الليل، ومع ذلك نقوم ولم يستطع أحد منا أن يحكم المسألة. كل إنسان قيل أخر، لكن ما عنده فيها بحث، هذا تضييع للوقت. طالب العلم لا يلتفت إلى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. كان علماؤنا رحمة الله عليهم من أحرص الناس على أوقاتهم. يعني أذكر أن ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، وهذا الكتاب في 800 مجلد، طبع منه مجلدان. ابن رجب الحنبلي في غير الطبقات يقول رأيت حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد 400. ابن عقيل هذا كان رجل الرجال، يعني له حياته الخاصة، له زوجة، له أولاد، وبعدين ده رجل كان عالم في البلد، كان يدرس الطلاب، وكان عنده مشاكله الخاصة، وبعدين يعني يقضي بين الناس إلى آخره. مع ذلك صنف كتابا ب800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. كيف تسنى له أن يكتب كتاب في 800 مجلد؟ يقول إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار سفك الكعب وتحكيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. الرجل يلاحظ أن فيه تفاوت في المضغ، يوم فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، أن يختار أن يسك الكعب حتى يسكت كلب الجوع فقط. يعني ليس من همته أن يأكل ويلتذ بالأكل، إنما المقصود أن يسكت كلب الجوع. قال إنني أقصر بجهدي أو خاف أكلي حتى إنني أختار سفك الكعب وتحكيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ويقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استقرحت، فأعمل فكري حال استقراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. الرجل لا يضيع حتى وقته وهو يمدد جسمه ليستريح، حريصا على الوقت. ابن الجوزي يقول كلام معناه إن كثير من الناس يأتي يضيع الوقت بحجة أنه مشتاق، يقول وحشتني، وهأتي فأقعد ولا كلام. يقول ما دفع الناس فيه إغار للصدر، فلا يستطيع أن يقول للناس لا تأتوا، طيب ماذا يفعل؟ قال فأعددت لذلك الوقت حجم الدفاتر وبري الأقلام، يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حجم الدفاتر هذا أمر ضروري، وكذلك بري الأقلام وقطع الورق وهذه الأشياء. يقول أنا إنما يعني تركتها لأعملها في حال وجودهم، لا استثمر وقته إذا خلى بنفسه. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر لذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتخ. قال: فذهبنا إلى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا، فقلنا نأكل فرصة، يعني وجد ساعة ولا ساعتين يستطيع أن يأكل. قال: فاشترينا سمكة، أي سمكة عظيمة، فلما ذهبنا بها إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر تركناها وانطلقنا. قال: وكنا كذلك في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتهي. قال: لم نستطع أن نشويها فأكلناها نيئة. وهذا الإمام الكبير العلم أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء، وهو في الخلاء يعني أبوه داخل يقبل حاجة هو الجد عمل يطالع على باب الحمام ماشي طبيعي وقت. وقال بعض العلماء: أبصرت الخطيب البغدادي يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق، وكذلك الدارقطني كان كذلك، من كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم لأن الوقت هو العمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي، يعني إذا تكلم في فن من الفنون تجد بحر لا تقدره الدلاء. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول، اقرأ ترجمة الرجل ما تمل في كثرة قراءة ترجمته، كان حريصا جدا على وقته، وكان عنده بركة الله عز وجل بارك له في وقته، حتى قال ابن القيم في الوابل الصيب: لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. مع ان الكتابة التأليف يحتاج استحضار ذهن وترتيب ادلة ويشطب ويكشط ويقدم ويؤخر، هذا كان كالسيل الهاجر اذا كتب، لم يكن كاحدنا بقى يسلم الاوضة وبعدين يبتدي يستوحي البتاع وياكل قبلها ويحط كوباية الشاي كل الاشياء، يعني يضيع نص ليلته في الاعداد لهذا الذي سيكتبه. هذا الامام العلم كان اصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه، ويقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين ابن المرحل في الحمد والشكر. استغرب جدا الحرص على الوقت من سمة الانسان. اذا رأيت طالب علم عمال ينفق اوقاته مع هذا وذاك ومجالس اعلم انه لن يفلح ابدا، حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. انت مستعجل ليه؟ الان قرأت ورقة تريد ان تعقد درسا، لماذا؟ العمر ان شاء الله طويل، انت اهم شيء ايام الطلب، تحكم امرك اولا وبعدين ستظل تدعو الى ان تموت، يعني عندك من الوقت كثير، فلا تنفق الوقت الاول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم امرك. ذكاء وحرص واستقار هذه مسألة، والكلام ذو شجون. استقار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء، تظن انك محتاج بصفة دائمة الى غيرك. اول ما تشعر بالاستغناء عن الغير اذا خسرت كثيرا. لذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغي والعدوان، كل هذا بسبب انه لم يجرب هذه الصفة افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يدعنون لتلاميذهم، مشايخ يدعنون لتلاميذهم، يعني قال يونس بن عبد الاعلى رحمه الله: ما رأيت اعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة اختلفنا، فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فأمسك بيدي وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا الكلام نهديه إلى العشرات الذين تعج بهم الساحل الثانية الآن. يا أبا محمد، الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مسألة؟ يعني لا تكون اخي الا اذا اتفقنا 100%. ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الناس ومعادن العلم واولى الناس بكل فضيلة. اختلف وتنظر في اختلافهم تجد اختلاف رفيع ان يجمعني به 90 خصلة من الحب. يعني الذين اذا اختلقوا وتفرقوا يدل على انه لم يجمعهم اصلا جامع في الاصل. والا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك 1000 مسألة. تعال ايها المختلف معي ابسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة انا متفق معك فيها، تجدني متفق معك في نحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك 10% او في 3% او 4%. طيب 90% لا تجعلني اخا لك، و10% تفرقني عنك وارفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك علي. هذا يدل على انه لم يكن اصلا شيء موجود في الاصل، ما هو الا الخلاف. ولذلك افترقنا عند اول خلاف. الامام الترمذي روى في سننه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فابن عباس اعترض عليه قال يا ابا هريرة اتوضأ من طعام تجده في كتاب الله حلالا؟ يا ابا هريرة افلا نتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ نفترض ان احنا في الشتاء وانا رجل اريد ان اغتسل، واغتسلت بماء ساخن، يعني يلزمني ان اغتسل بعدها بماء بارد؟ اذا ما فائدة تسخين الماء؟ قبض ابو هريرة رضي الله عنه ملأ حصى وملأ كفه به وقال اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. ما علمنا ان ابا هريرة يعني خاصم ابن عباس، مع ان في مسائل اخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر بن الخطاب منع ابا هريرة من التحديث ما حقد عليه. ايها الاخوة اجمعهم اخوة الايمان، كل شيء يأتي بعد ذلك اخوة الايمان اقوى. لذلك افتقار طالب العلم مسألة مهمة جدا، ان يشعر دائما انه ما وصل الى شيء يزعم لغيره. الامام البخاري وهو الامام العالم الكبير حدث عن تلميذه الامام الترمذي، حتى ان الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول الامام البخاري حدث عن الترمذي، حتى ان الترمذي لما كان يذكر هذا الحديث كان يقول وحدث واخذه عني محمد بن اسماعيل، كنوع من الترجح انه اسماعيل واخذ عنه. وما اجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله، لا ينبل الرجل لا يكون نبيلا حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. ان الكتابة عن الانسان الذي تحتك بدرجة في العلم او الفضل نوع من النبل. الافتقار يا اخوانا مهم جدا لطالب العلم، اساسه التواضع، عدم الاعتداد بالنفس وهضم حظ النفس. الافتقار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة هنا لها معنيان، الغربة المعنى الاول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، ان تغترب تترك اهلك ودارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاخر العلماء لا سيما علماء الحديث، لاننا ما نعلم الرحلة اشتهر بها اكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة اشياء عجيبة. انت الان بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها الا القليل. قال البخاري مثلا فيه نحو 2500 حديث ومزيد قليلا بدون المكرر. الامام البخاري كم عانى في سبيل جمع هذه الاحاديث، كم رحل وكم طور، دعك من هذا، كم تعب في تصنيف هذا الكتاب. واحد مننا قد يجلس في ليله يالف له رساله يخط صفحه من هنا وصفحه من هنا وبعدين يقول لك رجعته في مجلسين ومش عارف وكان، وطلع رساله يعني ما تحقق من علمها ولا شيء من هذا. الإمام البخاري الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة، 17 سنة يصنف صحيحه. حتى لما دخل بغداد ويعني كان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل، فسمع رجل آخر رجلا من أهل بغداد يقول إن البخاري لا يحسن أن يصلي. الرجل خذ الكلمة وداه للإمام البخاري، قال إن رجلا يقول إنك لا تحسن تصلي. فقال البخاري لو شئت لتركت 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي. 10,000 حديث في الصلاة يسردها كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الأمصار. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قصة لطيفة جدا رحلة ذكرها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه الماتع المجروحين، وذكر أيضا فقيه البغدادي في كتاب الكفاية عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق. كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة 8. قال أبو الحارث الوراق فخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت أبكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن إدريس. شعبة لطمه، أظن لو الشيخ فعل الآن في التلميذ لطمه، ده التلميذ يجيب لهم كتاب على طول. ده لطمه ودخل وجلس يبكي. لما خرج شعبة وجده يبكي قال هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوق. الحديث واحد يا جماعة من 1,000,000 حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ 1,000,000، أمير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد له القصة دي، يعني قلت 1,000,000 10,000 حديث مثلا، كل حديث له قصة زي اللي أنت هتسمعها الآن، يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعة. قال إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء. لعل بعضكم يعلم ان ابا اسحاق السبيعي كان يجلس انه يسقط رواه من الاسانيد في الاسناد يعني. فشعبة كان شديدا نكير على المدلسين لدرجة انه كان يقول لئن ازني احب الي من ان ادلس. طبعا لا يتبادر الى الذهن انه لو خلاص وضع في الخيار يدلس يتزني انه سيفضل الزنا، لا، بل على سبيل المبالغة في التنفير من التدليس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور. لو ذهب إلى أبي بكر الصديق مثلا هل يجوز له أن يشهد؟ لا. وهذا كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، كقوله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر إلى آخر هذا. مكتوب أنه كان شديد النكير على المدلسين، وكان يقول لأن أهل أن أشرب من دول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. فكان عنده يعني نفرة شديدة من التدليس. وحاول حق سريع مدلس فسأله هذا السؤال، سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ غضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب، يبقى ده من أكبر الدلائل على أنه دلس. وقال مسعر بن كدام وكان جالسا مع أبي إسحاق السريع قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. طيب أين يسكن شعبة؟ يسكن في البصرة. اذا لابد ان يشد رحله من البصرة الى مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. قال فدخلت مكة فاتيت عبد الله بن عطاء اذا رجل شاب. قلت له حديث عقبة بن عامر في وضوء سمعته منه؟ قال لا. حدثني سعد ابن ابراهيم. سعد ابن ابراهيم مدني قبل شعبة فذهبت إلى مالك بن أنس الإمام مالك المعروف، قلت له حج سعد بن إبراهيم قبل ما حج العام، إذا هذا سيكلفه رحلة إلى المدينة. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. دخلت على سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. من عندكم خرج؟ من عندكم خرج أي من البصرة. قال من حدثك؟ فقال له زياد ابن مخراق. قال شعبة حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري دمر عليه لا أصل له. قال ثم انحدرت إلى البصرة. فدخلت على زياد بن مخراق قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة بصري وزياد بن مخراق بصري، وشعبة اول من فتح عن الرجال ونقد الاحاديث بالبصرة، يبقى زياد بن مخراق يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة فلا بد هذه حاجتي. قال لا احدثك. قال شعبة فانحدرت الى البصرة وانا كثير الشعر نسخ الثياب. فلما دخل على زياد بن مخراق قال زياد له لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتين. قال فذهبت الى الحمام فغسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر. كم رجل سقط من الاسناد؟ سقط سعد بن ابراهيم، سقط زياد بن مخراق، سقط سهل بن حوشب، سقط ابو ريحانة. اربعة سقطوا من الاسناد حتى تعرف خطورة التدليس. قال شعبة حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. احنا الان يا اخوانا قد يكون في عالم في ضاحية الكويت مثلا، وانت تريد مسألة وتحت يدك الهاتف والفاكس ويدركك الكسل، وتحت يدك سيارة ويدركك الكسل، هل يستطيع واحد منا الان، بل لا اقول يستطيع، هل يعني رجل الان عنده الهمة التي كانت عند شعبة لما سمع حديث فيه فضل عظيم وقال لا اله الا الله محمد رسول الله فتح له ابواب الجنة الثمانية؟ فهذا عظيم يريد ان يتأكد منه، فرحل كل هذه الرحلة في سبيل التأكد من هذا الحديث. لكن لا يفوتني ان اقول ان هذا الحديث صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، لكن من غير الطريق الذي وقف عنه عليه الصحابة. كما قال ابن الجوزي انما البكاء على خساسة الهمم. ما هو البكاء على الفقر؟ فقر ابدا ما يصد صاحب الهمة العالية. الامام ابو حاتم الرازي الذي قلامة ظفر ابي حاتم الرازي تساوي عشرات من المنتسبين الان الى العلم، اراد ان يخرج من الري الى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقة. يقول ماذا صنع؟ أجر نفسه عند بعض القوافل، وكانت قافلة خارجة من الري ذاهبة الى البلد الذي يريد، أجر نفسه عنده يرسل لهم الصحون ويقف غفير عليهم بالليل ويقيد الدواب معهم. وهو ابو حاتم الرازي الذي يبدأ بذكره ويعاد اذا ذكر علماء الحديث وعلماء الجرح والتحديث، وما انف من ذلك لانه سيوصله الى محبوبه. الانسان في سبيل الوصول الى محبوبه يرضى بالذل يتجرع الهوان. الامام احمد بن حنبل رحمه الله كان فقير معوز والدنيا تحت قدميه، ارسل اليه المتوكل بالاموال ردها ما قبلها، ارسل المتوكل الى ابن الامام احمد بن حنبل وصالح، فلما قبلها صالح اغلق احمد الباب الذي بينه وبين صالح. وان يكن في بيته دقيق، ذهب الى صاحب له كان يثق به فاستعار منه دقيقا وقال لامرأته احبزيه. بعد ساعة تقريبا جاء الخبز ساخن وقال بهذه السرعة فقالت له كان فرن صالح ليخبز فكنا نخبز فيه، فأبى أن يأكل الخبز، أبى أن يأكل الخبز لأنه خبز في فرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء، مع أن قبول الجوائز يعني ممنوع، قبول الجوائز ما ممنوع. ابن عمر كان إذا جاءه مال قبله وقال أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزق الله. الإمام ابن أحمد بن حنبل ورع فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء ابن همام في اليمن نفدت النفقة، قالوا له خذ ورد لنا لما نرجع إلى بغداد. أبى المواساة وأجر نفسه عند القبائل. الفقر عمره ما كان أبدا حائل دون تحصيل العلم، إنما البكاء على خفافة الهمم. إحنا عندنا الآن مراجع ما كان يحلم بها كبار العلماء. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو لا يخفى عليكم حواشي على المحلل ابن حزم يتمنى أن يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق، يتمنى أن يرى بعينيه مصنف ابن أبي شيبة. يقول أين هي وقد كانت بين يدي صغار الطلبة قبل ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة الآن قلما تخلو مكتب طالب علم منه. حتى موارد الظمآن في زواج ابن حبان ما رآه الشيخ أحمد شاكر بعينيه. المسألة مسألة همة، الغربة هذه ضرورية لطالب العلم. لما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب ورحل. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تدليس عجيب اسمه تدليس البلدان والأماكن. الرحلة دي تعطي للشيخ نوع من الضخامة. رحل وخمش ما عند علماء الأمصار وجاء فضم علم الناس إلى علمه فيوم يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل بيكون يعني ليس بذلك. فنشأ تدليس اسمه تدليس البلدان والأماكن بسبب التبجح بذكر الرحلة. تدليس البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شارع دمشق هما نجيب الشيخ وأعاده في الشارع حدثني فأنا أقول حدثني فلان بدمشق. أنت أول ما تفتح دمشق يعرف على طول إنه ترك بلده ورحل، لكن هو الرجل ما خرج، هو في شارع دمشق في محل مثلا أو حي اسمه بغداد، حدثني فلان ببغداد وهكذا. يروح على ترعة كده وتروح الناحية الثانية وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر يبقى أنت رحت بلاد واق الواق وصلت فوق. فهذا اسم تدليس البلدان والأماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحلة. فالاغتراب ضروري لطالب العلم، لأن كل ما يغترب كل ما يحصل معارف. لذلك ابن حزم رحمه الله وهذا رجل فحل نشر المذهب الظاهري وحده على أكثر كل المالكيين في الأندلس، وما استطاع رجل أن يقف في مواجهته. رحتين من اللي أوقف قيل ابن حزم؟ أبو الوليد الباجي. خرج أبو الوليد الباجي من الأندلس ظل أكثر من 14 سنة في بلاد المشرق يطلب العلم، فحصل علوم أهل المشرق ورحل إلى بلده الأندلس. فأول ما نزل قالوا له الحقنا ابن حزم بقى سدين وقف. جرت بينهما مناظرات وكانت هذه مرة ولذاك مرة، لكن ابن حزم اعترف له بالعلم. ولا شك أن الذي يجمع علوم الناس له لا شك أنه أعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى ذكاء وحرص وافتخار وغربة. المعنى الثاني للغربة إلا تأنس بالناس، ترى هؤلاء الذين يتكالبون على غير الذي تحب على شيء، لا يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يكون أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم. تكون تشعر أنك غريب في بلد لا يطلب أهله العلم. ده المعنى الثاني باختصار معنى وغربتنا. وتلقين أستاذ، هذه مهمة جدا، مسألة الطلب على الشيوخ، الطلب على المشايخ في منتهى الأهمية، الأخذ الاقتصار على الأخذ من الكتب وعروه وبيه. الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر، الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب، يقصر لك العمر. كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يلخصه لك في لفظ واحد، في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي. قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من لألقاه من أهل العلم ما شفاني أحد. القرافي ده مش له مش يتيم، له شيخ ولا 2 ولا 3 ولا 4، له عشرات المشايخ. ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي، فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان الناجري وجد فيه العبارة التي يريدها. تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم. الآن اسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن. من وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائع فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن. من وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائع فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. يقطع الكتاب منسوخ الآن بتصحيفات. قل أن تجد صفحة إلا فيها عشرات التصحيفات. التصحيف ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في ناس رغم تواتر القرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الكافة عن الكافة، هناك ناس كانوا بيخطرون في القرآن الكريم. وابن الجوزي ذكر قصة عجيبة، ذكر أن رجل كان يحفظ القرآن وحده، ما تلقى على شيخ ولا بتاعه. انتوا عارفين زمان كان من الاملاء ما فيهاش اعجام، سألت النقط اللي فوق الحروف دي ما كانتش موجودة، اهو حروف كده محطوبة جنب بعضها، ما تعرفش دي غير ولا غنزة ولا عنز ولا غبرة، ما تعرفش تحط النقطة فيها. فالرجل بقى مالوش مشايخ في القرآن، فقعد يحفظ، حفظ وحفظ من ضمن ما حفظ سورة الفاتحة، حفظ منها آية غلط. هو امام القرية بيقرأ بالناس، فزارهم ذات يوم شيخ، شيخ بها قرآن. الرجل الإمام ده قال له تتغدى عنه، غداه. وبعدين بعد ما تغدى قال له إن أنا عندي يعني بعض أسئلة في القرآن، أريد أن أتأكد، عندي إشكال. قال: في أي سورة؟ كان ده يقول له في البقرة. قال له: قال في الحمد، في الفاتحة. إياك نعبد ولا إياك 90 ولا 60؟ طب نستعين دي انت لو شلت النقط من عليها تبقى 90، ممكن تبقى 60. اياك نعبد ولا اياك 60 ولا 90؟ وبعدين بقى قال بسرعة كده قبل ان يرد الرجل عليه: على كل حال انا اقرأها 90 اخذا بالاحتياط، احسن تكون 60، يبقى ناقص 30 من كل اياك، يبقى راح في دهي. اشوفه واحد عمال يقرأ. وعندنا حدث في الايام السنوات الماضية دي، رجل كان بيقرأ: إلهكم التكاف، عجبنا ألهاكم. قال له: إلهكم، هي مكتوبة في المصحف إلهكم. قال له: ألهاكم. قال له: يا أخي احنا خلصنا في البخاري، هذا قرآن، يعني هذا قرآن. هذا رجل يقرأ من السحر. وأنا سمعت وثيقا لي في الجامعة يقرأ: وقيل يا نوح اهدف بسلم، هي بسلام. وبعدين هو غره انها تسلم فعلا، لانه ما يعرفش ان الالف الصغيره دي بسكرة. الراحة في الجامعه، وراح في الجامعه خلاص هيتخرج استاذ، ومش عارف يقرا القران الكريم. اذا كان القران الكريم وهو نقل بنقل الكافه عن الكافه، يعني لا خفاء فيه، فما بالك بكتب الحديث؟ ما بالك بالاحاديث؟ كم من الجنايه، يعني تدخل على العلم واهله. إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم من الصور من الكتب التي دخلها تصحيح الكثير. يعني مرة يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقة في النسخ، ابن عباس له صاحبان، واحد كنيته أبو جمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الزاي ما تفرقش بينهم الاثنين، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حور عين، عشان يبين لك إن دي ح وليس جيما، حور عين. كل ده ليضبطوا حتى لا يقع التصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخنثين كثروا في البلد، إيه الحل؟ قال للرجل الكاتب بتاعه اكتب له احصى من عندك من المخنثين نشوفهم كم واحد ولا بتاع عشان نتصرف. الثاني كتب احصى من عندك من المخنثين فدعاهم فخفاهم. شوف ضيع مستقبلهم بنقطة تصحيح، وهي نقطة نقطة واحدة. يعني انتوا تعرفوا من القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، لفظ اللقب الزيات ده القصق به بسبب حكاية قالوا عنه أن هو قرأ القرآن وحده، فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ. فبدأ بقى طلب العلم من أول المسألة دي، فلقبوه بالزيات عشان كده. ده كان زمان برغم حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يقع التصحيح هذا. فما ذلك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحح، على استعداد الناشر ان هو ينفق ملايين في نشر كتاب ويستخسر ان يعطي راتبا عاليا لمصحح. لذلك المصححون هربوا من المصادع. كم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. هو زمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين. كانت مشهورة تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يتناقشوا فيها. فجمعاني مرة مجلس لرجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي ان الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال انه يميل الى قول ابن عمر. انا اعرف ان الحاكم يرى تقديم اليدين على الركبتين، وينقل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين. قال لي ابدا. قلت له هات المستدرك. جاب المستدرك فتحنا واحنا بنقرأ، بعد ما جاب حديث ابن عمر انه كان بينزل بيديه قبل ركبتيه، قال الحاكم والقلب إليه أميل. ألا تشوف بيقول الحديث مقلوبه، شفت الكلام؟ الحاكم يقول أنا قلبي يميل إلى تقديم اليدين على ركبتيه. هو بقى فهمها لأنه مغلوب على رأي معين يريد أن ينتصر له، وقال إن الحاكم قال والقلب، أي إن الحديث مقلوب والصواب فليبدأ بركبتيه قبل يديه. يعني إذا الأخذ على الشيوخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الأدب. أفضل ما ينتفع به طالب العلم أنه بيتأدب. الذي يقرأ من الصحف من أجرى الناس على العلماء. تجد اللي بيتهجموا على العلماء الآن وبيشتموا فيهم لا يعرفون أقدارهم، لأنهم ما جالسوا علماء. لو جالتوهم والله لقلمت أظفارهم. كان العلماء زمان لهم خطة في تأديب الفاهمين، كانوا يقسون عليهم قسوة تصل إلى يعني حد لا يتحمل، لا يكاد يتحمله أحد. وأخص بالذكر من هؤلاء لأنه هو يعني يكفينا المؤنة مؤنة ضرب المثال، الإمام الأعمش، الإمام أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش. قال الخطيب البغدادي في كتاب فرق أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش لأنه الإمام ثقة والرواية عنه شرف، وكان الكل بيتهافت عليه، أراد أن يؤدبه وأن يعني يطردهم من البيت. اشترى لهم كلبا. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب. شوف بقى شعبة بن الحجاج لما يجي قدام كلب، والإسخان الثوري، هم طبعا الكلب يفضل لحد ما تطلقهم برا الحدود ويرجع. في اليوم التالي يأسوا أبدا، يجوا يطلع عليهم الكلب وهكذا، حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حذر ان يخرج الكلب. اقتربوا ما خرج كلب. وإن هجموا ودخلوا الدار عليه فلما رأهم بكى قالوا ما يبكيك يا أبا محمد ولقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حمك الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اشتريت هذه الدابة بدينار دفعت للرجل نصف دينار وسأرجع بنصف دفعت للرجل نصف دينار أريد أن تحدثني حديثا. قال له اكتب النصف الآخر وارجع وأبى أن يحدثه. ذات مرة كان يمشي في جنازة كان الجنازة بفيها قمر وكان الأعمش كثيفا فرجل أخذ بيده قال آخذ بيدك يا أبا محمد أخذك وفضل ينحرف به في ينحرف عقرب الدقائق بتاعت الأعمش متحاسس بالموضوع فضل ينحرف به ينحرف به ينحرف به إلى أن بعد تماما عن مسير الجنازة والأعمش ساكت ومفيش همهمة طبعا ومش يعني مش مخول. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبانة كذا والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. شو بقى جايب له كشكول 100 ورقة وعايز يملاها حديث وهو الذي يظن بحديث. لما علم الأعمش أنه لا فائدة قال حدثني فلان حدثني فلان ملأ الرجل الألواحي. طبعا رجع به والأعمش متغيظ عليه هو عارف خلق الأعمش ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قابله رفيق له أعطاه الألواح من سكات ومضى حتى أوصله إلى الدار. قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد أمسك بعنقه وقال خذ الألواح من الفاس. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت التلميذ المؤدب يقول له أنت أعلم بالله من أن تكذب أنت أعلم بالله من أن تكذب. وعرف هذه الخصلة في الشدة أبو بكر بن عياش. مرة قال له أصحابه حدثنا بحديث. قال ولا بنصف حديث ولا بحديث. قالوا حدثنا بنصف حديث. قال لهم اختاروا السند أو المد. قالوا له وبعدين بيبجحوا لنفسه كده ربما يظهروا منه قالوا أنت عندنا إسناد. قال لهم كان إبراهيم يدحرج الجن. فقال أبو الخطيب البغدادي فانظر إليه ظن عليهم أن يحدثهم بما ينفعهم. يعني لما كان إبراهيم يدحرج الجن إيه المشكلة ماذا يستفيدون منه؟ أبى عليهم. طيب هل هؤلاء العلماء كانوا يشقون بالعلم عن أهله؟ أبدا. الأعمش حديثه يملأ دواوين الإسلام ما كان يظن إنما كان يربي. هذه الطريقة كانت تكثر الشموخ الذي عند بعض طلاب العلم. إن بعض طلبة العلم يأتي حلقة الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته. هذا لا يصلح أن يطلب علم. هذا لابد أن يكون بسمت تلميذ. إذا خرج من زي التلميذ لا يفلح. ولذلك ترى الإمام الشافعي رحمه الله وباتفاق العلماء هو أعلم وأعلى كعبا من محمد بن الحسن الشيباني. يكفي ان الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق ومحمد بن حسن رحمه الله مجتهد منتسب الى المذهب لكن الشافعي على كل حال اعلم. فلما اراد الشافعي ان يحصل علم اهل العراق ذهب يتتلمذ لمحمد بن حسن. لم يذهب الشافعي اليه وقد وضع في ذهنه ان الشافعي ويحط راسه براس محمد بن حسن انما ذهب في سمت تلميذ فكان يجلس في الحلقه يفتح فتاوى لمحمد بن حسن لا تعجبه ويرى ان الدليل على خلافها لكن يمنعه ادبه ان يواجه الاستاذ بما يقرا امام التلاميذ. فكان محمد بن حسن يقوم يمسك التلاميذ ما تقولون في قول الاستاذ؟ يقولون ونعم القول. يقول ايه رايكم بان هذا مخالف لكذا وكذا وحدثنا فلان وفلان ويجيب اسانيد واحاديث واثار فيسكتون. تكررت هذه المساله عده مرات وما واحد يستطيع ان يرد على الشافعي فشكوا ذلك لمحمد بن حسن. انت بتقوم من هنا والشافعي يناظرنا فلا نستطيع له جواب. فجاء محمد بن حسن في المره التاليه وجلس وقال بلغني انك تناظر اصحابي على مسائل فناظرني. تعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له اني اجلك عن المناظره. شفت الادب؟ انت اعظم من ان يناظرك مثلي. أنا صغير أنا تلميذ وأنت شيخ كبير برغم الذي عند الشافعي من العلم قال إني أجلك عن المناظرة. قال محمد بن حسن فما بد ما بد. فلما لم يجد الشافعي بدا من المناظرة ناظر فغفر على محمد بن حسن. وكانوا يتناظروا في عدة مسائل منها مسألة الماء. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العبارة التي ذكرها في الأم. قال له ويقف في هذه العبارة ظاهرها يقصر أدبا وهي شديدة. قال له إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم فكان قد أحسن التخاطؤ. شفت الشدة مع أن الكلمة ظاهرها الأدب. يعني يقول إنكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون مثل دور المجنون فقال بقولكم في الماء لقال الناس لا يوجد أجن من هذا الإنسان. كلمة شديدة جدا ومع ذلك انظر كيف فاغها انظر كيف فاغها حقه حقه حتى في التشنيع. لكنه على كل حال ظل بسمت تلميذ وكان يقول لا أفلح سمين قط رأيته إلا محمد بن الحسن. وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. هؤلاء العلماء لما كانوا يقصوا على التلاميذ كان ليس المقصود القسوة لذاتها ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله در مجاهد ابن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر أبدا لا يتعلمان أبدا. وجود الأستاذ مهم جدا. أقصد له جناح الذل حتى وإن كان عندك من العلم ما ليس عنده قد فتح لك باب خير أدعو له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. قال صالح سمعت أبي يستغفر يدعو للشافعي في سجوده 40 سنة. فقلت لأبي يا أبتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح بيسأل لأنه لا يعرف الشافعي لا يعني من هذا الرجل ما قدره ذلك الرجل الذي لا تفوت سجدة إلا وتدعو له. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس هل عنهما من عوض؟ شوف حفظ الجميل الآن ممكن يسمع من الشيخ ويتعلم عليه وإذا وقع على خطأ الشيخ يذبحه ذبحا لا يرعى له إلا الولازمة. قال مالك قال الشافعي لما ذهبت إلى مالك أقرأ عليه الموطأ كنت أصفح الورقة صفحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك. بفر الورقة كده بتعمل فروشة مالك يتأذى فكان بفر الكتاب بهدوء شديد حتى لا يزعج مالك. قال الربيع بن سليمان والله والربيع بن سليمان هذا راوية كتب الشافعي وناشر علمه قال والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ما جرؤ يشرب الماء. لما زرت شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن نصر الدين الألباني حفظه الله في أحد المجالس رأيت شابا والله يد ينام على ظهره ووضع رجلا على رجل وكف رجله في وجه الشيخ. شوف في الأدب ليه؟ قال لك لأنه خد على الشيخ يعني بقى من أصحابه. طب الربيع بن سليمان مراد أهو قوية كتب الشافعي وكان من خلص أصحاب الشافعي. يعني مر الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام. أشوف الشافعي الإمام بقى قال له لو قوى ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع أنا ما قصدت ذلك. انظر ماذا قال له. قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. احنا بنهدي الكلام ده لبعض الذين يقفون على عبارة لها في الخير 1000 محمل وفي الشر 10 محامل تحملونها على الشر. لا تحملن الى الشر كلمة لأخيك وأنت تجد لها في الخير محملا. يقول له يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. هؤلاء لم يتأدبوا. ليه؟ لأن لم يلازموا الشيخ. يتعلموا بالعلم على يديه التعلم الأكاديمي المعروف لذلك هان عليه ان يقعد ان ينام على ظهره ويضع يعني صفحة قدمه في وجه الشيء. اذا احرص اكل كريم ثم البحث عن المشايخ، ولا تكن هذا طالب علم، وحباتك النصف طالب علم، لا تكن حكما وانت في بداية الطريق. لكن كل انسان ستستفيد منه. قيل لاحد الادباء: هل الكتاب الرديء فائدة؟ قال: نعم، تعرف الرديء فلا تستقل، خذ الحكمة من فم اي انسان وكن ذليلا له. هذا طبعا المشروع، وتلقين استاذ وطول زمان. طول الزمان مهم. الانسان بيتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثة وبعدين يقول لك انا علمت هذه بالاستقراء. استقراء وانت ما صار لك في العلم 2 3 10 20؟ اي استقراء عند المتأخرين الذين لو صرف التاريخ تهارس كتبهم وقفوا. يعني لو خدت فهرة في الكتاب من طالب العلم، وقف طالب العلم لا يستطيع لكم شيئا في الكتاب. اي استقراء؟ المتقدمون كانوا غير ذلك. الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك انا اريد ان انبه على قضية الان، قضية انتشرت، انتشار النار في الهشيم، وهي لها علاقة بطول الزمان. هناك جماعة خرجوا وقالوا: لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. اقول هذه القضية النقاش فيها قديم معروف، لكن اخطر شيء على هذه القضية دخول الصغار فيها. هذه اخطر ما في المسألة. احنا نعرف ان الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء، اما ترك الاحتجاج به وترك الاحتجاج به، لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين لم يمارس العلم، وليس له من الاستساء مكان المتقدمين، وبين يأتي فيدخل فكل يحتج بالحديث الحسن لغيره. لا، وارجع على نفسك علم الحديث. لو قرأت كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو نشرت نصفين. علم الحديث علم صعب كما قال الذهبي، علم صلف لا يثبت قياده لاحد، يحتاج الى عمر طويل، لابد من الذوق من الملكه، وهذه لا تكون الا بطول العمر. انظر الى العلماء في اخريات ايامهم وانظر اليهم في اوائل ايامهم، ترى ان في فرق حتى في تنزيل الفتوى على مقتضى حال المخاطب، ترى فرقا. ما استفاد هذا الا بطول العمر والزمان. هذه يعني بعض الاشارات، والكلام في ذلك طويل، بعض الاشارات للصفات التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان يفلح ان يتحلى بها. اخي، لن تنال العلم الا بسكة سامديك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتخار وغربة وتلقين استاذ وطول زماني. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله، والحمد لله رب العالمين.